بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أحبتي في الله، هي أيام رمضان تمضي سريعا، ما كنا نستقبله حتى وصلنا إلى النصف، وبعد أيام ندخل الاعتكاف والعشرة الأواخر من رمضان، وهكذا يمضي العمر، لكن الناس في غفلة، والناس في غفلاتهم، وراح المنية تطحن. لعلنا نستشعر هذا المعنى في رمضان فقط، اللي هو أعني سرعة مرور الأيام، لما في رمضان أو لما فيه مما يميزه من الصيام والقيام وسائر الطاعات. أما سائر الأيام فتشابهت على الناس، فطال أملهم واستمر كسلهم وتسويفهم إلا من رحم الله. كثير من الناس يقول لك رمضان بيجري بسرعة، لا ده هو في الواقع إن عمرك الأولاد اللي ورا، الأولاد اللي ورا يطلعوا عضو قدام، ده هو في الواقع إن العمر كله بيجري بهذه الصورة، لكننا لا ندرك هذه السرعة إلا في رمضان. ليه؟ لأن رمضان في حاجات بتميز في صيام وفي قيام، بيبقى في نوع من الترقب لأيام رمضان، لكن باقي الأيام باقي السنة كلها إيه؟ كلها زي بعضها، فالأيام بتجري وإحنا مش حاسين بحاجة والله المستعان. لفهمنا كما قرأتم أيها الأحبة في الله نحو اعتكاف مثمر ليكون حسن ختام للشهر، فيستفيد وينتفع به الجميع. يستفيد من قصر بتدارك التقصير فيما تبقى والأعمال بالخواتيم، يستفيد من أحسن نقول له التمام التمام نحو اعتكاف مثمر، ليكون اعتكافنا نقطة تحول في حياتنا، لنخرج من الاعتكاف وقد تغيرنا وتحولنا إلى ما يرضى ربنا سبحانه وتعالى. كم من أناس دخلوا الاعتكاف أو جنة الاعتكاف فخرجوا بغير الوجوه التي دخلوا بها، خرجوا وقد تبدلت قلوبهم تماما وتغيرت، وتبدلت اهتماماتهم وتغيرت، وتبدلت عندهم الموازين وتغيرت، فصاروا من طلاب الآخرة بعد أن كانوا من عبيد الدنيا، ونسأل الله الكريم من فضله. نريد أن يكون الاعتكاف زادا لنا في حسن المسير إلى الله عز وجل طول العام بل سائر أيام العمر، ليكون الاعتكاف متعة روحية ولذة إيمانية، لنفوز من رمضان بالعتق والإفراد، ليكون لنا أكبر وأعظم قدر من خير ليلة القدر، لنهرب باستثمار الاعتكاف من الخيبة والخسران واستحقاق النيران، ليكون الاعتكاف بداية حياة الهداية، وباختصار لنخرج من الاعتكاف وقد ولدنا من جديد. فمن منكم يحصل هذه الأهداف أو يريد هذه؟ أحبتي في الله أهدافنا أو شيء أو إشارة لأهدافنا من وراء هذا اللقاء، وقد رأيتم خطر ذلك، فكيف نحصلها؟ أقول حتى يكون اعتكافنا ناجحا ومثمرا لابد فيه من أمور، لابد من ضوابط ومحاذير، لابد من برامج وخطط، من حزم وضبط، وهذا ما سنذكره خلال عشرة نقاط، خلال عشر نقاط بإذن الله تعالى، إن تيسر وانتهينا منها في هذا اللقاء وإلا لو طال بنا الحديث فلعلنا نجعل النصف الثاني لهذا الدرس غدا في نفس الموعد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد. أول هذه الخطوات على طريق الاعتكاف المثمر، الخطوة الأولى ليكون اعتكافنا مثمرا، الذل والانكسار للعزيز الجبار سبحانه، المسكنة، الخضوع، التضرع له سبحانه في سؤاله رزق الاعتكاف وخير آخر رمضان وبره. ولعل هذا المعنى يغيب عن الكثيرين، ممكن يكون كثير من الإخوة اللي جايين يحضروا الدرس عايزين يعرفوا ازاي الاعتكاف يبقى مثمر، فهو يبقى حاطط في دماغه ان هيعمل لنا خطط وبرامج ونعمل مثل والى اخره. لكني ابدا بهذه الخطوه المهمه، انتبه معي لا تنم، لان الحديث هذا يترتب عليه خير كثير ان شاء الله تعالى في استغلال واستثمار ما تبقى من رمضان. اقول الخطوه الاولى على طريق الاعتكاف المثمر، الذل والانكسار للعزيز الجبار، المسكنه، الخضوع، التضرع له سبحانه في سؤاله ايه رزق الاعتكاف. ايه رزق الاعتكاف؟ اسمع منك، ايه رزق الاعتكاف؟ ليله الفطر، وايه كمان؟ العتق من النار. ايه كمان؟ لسه احنا نعيد شويه. الرزق يظنه الكثيرون ليس الرزق في الاموال والاغراض، وانما الرزق الاعلى الأعلى منه قدرا ونفعا رزق الإيمان ومعانيه. فالخشوع رزق، والبكاء من خشية الله رزق، والتوكل عليه سبحانه رزق، والإنابة إليه رزق. حتى تنتفع بالاعتكاف وتستفيد من الاعتكاف تحتاج إلى هذه المعاني، تحتاج أن يفيض الله عز وجل على قلبك الذي أهلكته جوائح المعاصي طوال أيام العام، تحتاج أن يفيض الله عز وجل على قلبك بمثل هذه المعاني حتى تستفيد من تلاوات القرآن. ربما يقف الإنسان خلف إمام من أندى الناس صوتا يستشعر ويعيش معاني الآيات، ثم هو قلبه حجر قاسي لا يتأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت محتاج تتوضع عشان تتنام. ربما يقف الإنسان أو يجلس الإنسان يقرأ أجزاء متتالية من القرآن ولا ينتفع بشيء منها ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا باليسير. أنت تحتاج أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك رزق الاعتكاف، خير الاعتكاف، بكاء الاعتكاف، خشوع الاعتكاف، تواضع الاعتكاف، مسكنة الاعتكاف بين يديه سبحانه. ولنستشعر خطر الأمر أقول وقد كتب الله عز وجل ذلك كله قبل أن يدخل رمضان. كلام صحيح؟ إيه دليله؟ قد كتب الله عز وجل ذلك كله قبل أن يدخل رمضان. صحيح ولا خطأ؟ صحيح. وفي دليله؟ صعبة جدا. المقادير، مقادير الفرائض كتبت قبل خلق السماوات والأرض. إيه؟ يبقى لحقيقة عمل في الاعتكاف بتاع 1400 وكام؟ 32 مكتوب. هتقول لي ايه فايدة الدعاء؟ أقول لك لا يرد القضاء إلا الإيه؟ الدعاء، ولربما ينزل البلاء فيقابله الدعاء في طريق نزوله فيرده بقدرة الله عز وجل. لعل الله عز وجل يرى مسكنتك وانكسارك وذلك بين يديه فيرحمك ويمنحك ويعطيك من فضله سبحانه وتعالى. وهناك حديث إن الله لا يكتب أجره لأجل رمضان ونوافله من قبل أن يدخله. انتبه، إن الله ممنوع النوم، قلنا إن الله لا يكتب أجره، هزو ونوافله من قبل أن يدخل، ممنوع النوم، موضوع خطير جدا، ويكتب إسره وشقاءه من قبل أن يدخله. الحديث ده ما يخوفش، ويكتب إسره وشقاءه من قبل أن يدخله. الحديث رواه أحمد بن خزيمة وإسناده ضعيف، لكن صحح العلامة أحمد شاكر سند الحديث في تفريجه وتحقيقه للمسند، ولكن عموما الحديث المعنى صحيح. فكل ما سيكون في الاعتكاف مكتوب ومعلوم في علم الله السابق، فيا ترى أنت وأنا من السعداء في هذا الشهر المقبولين أم من المطرودين المرحومين؟ هذا ما يخيف، وهذا ما يجعلك تتواضع لله عز وجل وتتمسكن وتتذلل له سبحانه وتسأله ألا تكون من المعاقبين. أحبتي في الله، تلك تخيف السالك إلى الله عز وجل، السائر في طريق الآخرة، فتجعله متواضعا منكسرا لربه تبارك وتعالى ألا يكون من المحرومين. ولا يكون ذلك إلا باستحضار هذا الذي ذكرته من كون الاعتكاف رزق. فاسألوا الله أن يرزقكم بر الاعتكاف وخيرا، اسألوا الله عز وجل أن يرزقكم المغفرة منه والعتق من النار، آمين. ولا يرد القضاء إلا الدعاء كما ذكرت، فمع الإلحاح والإنابة يكون فتح باب الإجابة، فتح باب الإجابة. فلندخل اعتكافنا إذن من باب الافتقار والتضرع والذل والانكسار. وأدلل على كلام هذا وأهميته بكلمة نافعة لابن القيم رحمه الله، يقول: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، يعني دخلت على الله، فقررت دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت من باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه. وصلت؟ إذا هو أقرب باب، أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوض، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. انتهى كلامه في مدارك السلفيين. وهذا ما أدركه مطرف بن عبد الله حين انخلع من رؤية عمله واعترف بقمة عجزه وغاية ضعفه، فرد الفضل، كل الفضل، إلى الله وحده، فقال: واسمع الكلام، لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه، في الشمال يعني، لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار، وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى، ثم قربت من الأخرى، القلب هو على يد الإيه؟ الشمال، والخير في يد اليمين. يقول: ما استطعت أن أولج في قلبي شيئا، يعني شوف الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ما استطعت أن أولج في قلبي شيئا حتى يكون الله عز وجل يضعه. انظر لمسكنتهم وافتقارهم وعدم العجب ورؤية الحال والعمل. يزيدك ابن القيم وضوحا فيصف مشهد الذل والافتقار لله تعالى وكيف يتحقق به العبد، فيقول: ويشهد في كل ذرة من ذرات، من اللي يشهد؟ يقصد مين؟ العبد. انتبهوا لهذا الكلام المهم، ويشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة، يعني كل حتة في قلبك وكل حتة في جسمك تشهد فيها ايه؟ ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه، يعني حس كل نقطة دم تتحرك في جسمه إنه مش هتحصل إلا بإيه؟ بالله. ولذلك من أسمائه سبحانه إيه؟ القيوم، الذي قام بنفسه ولا قيام لشيء إلا إيه؟ به سبحانه وتعالى. يقول: يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه، لكلام القيم، لا تنال العبارة حقيقتها، يعني عايز يوصفها لك يقول لك ما تصفش، وإنما تدرك بالحصول، اللي انت تحسها تعيشها، فيحصل لقلبه أو فتحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود. مردود يعني إيه؟ إناء مردود، مكسور، كالإناء المردود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله. تعرف الناس لما تأخذ الآنية وتقف في طابور زي إخواننا في الصوال، صلى الله يغيثهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم، ويقف في طابور أخذ بالك، فلقى الإناء، مسك الإناء اللي هيحطونه فيه المية، جاي يحط فيه المية لقى مخروم، يعمل فيه إيه؟ يرمي. فهو الإناء المخروم أو المردود المكسور ده، الناس بتبص له الناس بتحتاجه ما فيش نفع منه. فالقيم يقول لك انت تشوف نفسك وتشوف قلبك اكنك اناء مرمي على الارض، قلبك في افتقارك الى الله سبحانه وتعالى اكنه اناء مرمي على الارض مكسور ملوش لازمه، محدش بيبص له، محدش بينتفع منه الا ان ايه، وانه لا يصلح للانتفاع الا بجبر جديد. يعني جبر بقى من صانعه وقيمه. يعني عايز اقول لك انت ما انتش نافع الا بايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يستخيف ويجتبيك. انظر مثلا لقوله تعالى عن موسى واصطنعتك، السلام على الايه دي لما تتدبرها كده خد بالك يعني تظهر لك المنه من الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. يقول وانه لا يصلح للانتفاع الا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ لما هو بقى شايف نفسه ما عندوش حاجه، ما فيهوش خير خالص، ما عملش حاجه، ما قدمش حاجه غير بقى اللي من رمضان وهو شايف نفسه ما فيش زيه، وكل يوم بيصلي تراويح ما حدش بيصليه، وعمل ختمه واثنين وثلاثه ما حدش عمل زيه، يبقى معجب بايه؟ بعمله والعياذ بالله. يشرك بالله بنفسه، لان الشرك ممكن يكون بالغير وممكن يكون بالنفس. والفاتحه فيها علاج الاثنين، اياك نعبد علاج لايه؟ للشرك بالغير. اياك نعبد يعني لا نعبد الا اياك، يبقى ماليش دعوه بقى الناس شافوني ما شافونيش، اثنوا عليا بس ماليش دعوه. واياك نستعين، يبقى ده علاج لموضوع الكبر والعب، ان انت مش هتقدر تطيعه الا ما ايه، الا ما يعينك. وانت مفكر انت اللي انت هتقدر تصلي تراويح وتقرا الاجزاء دي كلها وتصوم في الحر ده بدون معونه الله سبحانه وتعالى؟ طب كم من الناس مفطر، وكم من الناس ما بيصليش تراويح، وكم من الناس ما بيصليش اصلا في رمضان؟ مين اللي استفاد بقى من القطيع ده التائه وجعلك في العابدين؟ يبقى ما تشوفش بقى لنفسك منك، ما تشوفش لنفسك فضل، تشوف عندك كل فقر، كل حاجه، كل مسكنه، زي ما قلت لك زي الاناء الايه؟ المرمي كده ملوش لازمه ولا لقيمه. لما الانسان يبص لنفسه كده بالصوره ديت ايه اللي يحصل؟ فحينئذ يستكثر ما من به ربه عليه من الخير. ولما ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لخير تبقى شايف الخير ده ايه؟ كتير. يقول ويرى انه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا. تلاقي النعم عماله تنزل معايا، هو انا ما استحقش بس انت كريم. فاهمين المعنى ده؟ لولا فضلك ما كانش، ما كنتش صليت، ما كنتش بكيت، ما كنتش خشعت، ما كنتش اعتكفت الى اخره. يقول ويرى انه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فاي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم ان قدره دونه. ان انا اقل من ان انا ايه؟ اساوي الخير ده والنعمه دي والفضل ده، وان رحمه ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته اليه. يقول واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ولو ساوت طاعات الثقلين. شايف بقى الطاعه دي ولو هتبقى قد طاعه الجن والايه؟ والانس، من اقل ما ينبغي لربه عليه. اقل حاجه نعملها يا رب. احنا كده مقصرين يا رب، يعني بعد ما يتقن العمل ويحسن العمل يرى العمل بصوره النقص والتقصير، وان هذا لا يستحق، ليس ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، واننا مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى. يقول واستكثر في المقابل بقى، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. يعني ما يبقاش بقى شايف المعصيه هينه وفيها ايه، حاجه بسيطه كده، لا، يستعظم ذنبه لكن لا يسوء ذلك الى جنس والذنوب. ركز معايا. يقول فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. يقول ابن القيم فما أقرب الخير من هذا القلب المكسور. الخير قريب جدا من القلوب المنكسرة لله دي، القلوب المتواضعة مش القلوب المعجبة، القلوب اللي شايفة نفسها والعياذ بالله، القلوب المغرورة. عشان كده المطر لما بينزل تلاقي أرض عالية وأرض واطية، بيروح فين؟ المنخفضة. لكن الجبل مية تعمل ايه؟ تزل كده من هنا وهنا. فليه ما خلتنيش اصلي السنة دي في رمضان وانا صوتي وحش ولا ايه؟ شوف النفوس، شوف القلوب. واخد بالك ازاي يعني ده يطلع يخطب وانا ما ده انا مش رايح اعمل المسجد ده العدد ده بس؟ تلاقي يعني علامات وامارات لابد ان توقف السالك الى الله سبحانه وتعالى لمراجعه نفسه. هل انت تعمل للناس سبحانه وتعالى؟ وهل هذه الكلمات اردت بها وجه الله؟ يقول فما أقرب الخير من هذا القلب المكسور وما أدنى النصر والرحمة والرزق. كلمة الرزق اللي أنا قلتها في الأول منه، القلب ده بقى يعني سهل ويسير أن يصل إليه الرزق. ولذلك ابن الجوزي لعله يشير نفس المعنى عندما يقول تضعف ما استطعت، يعني تضعف مسكن لله، مسكن ليه، اشحط. شوف الإنسان لما بيحتاج حاجة من حد يوم يمتنع، يوم يعمل له ايه؟ خطر. طب اديني دي كمان، طب سهل، طب انا غلطان، طب مش هعمل كده. فاهمين المعنى ده؟ ليه المعنى ده ما بنعملوش لما نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ يقول تضعف ما استطعت فان اللطف الى الضعف اقرب. ابن الجوزي تضعف ما استطعت فان الايه؟ اللطف الى الضعف ايه؟ اقرب. عشان كده تلاقي الايه بتاعت سوره يوسف تصدق علينا ايه؟ اوفي لنا الكيل وتصدق علينا. كلموه ازاي؟ غير لما يقولوا له انت مش هتدينا الميره ولا ايه؟ ما احنا يعني جايين المسافه دي كلها عشان ما ناخدش يوم ايه؟ يكرشهم برضه. لكن يقولوا له ايه؟ اوفي لنا الكيل وايه؟ وتصدق علينا ان الله يجزي ايه؟ المتصدقين. واختلف العلماء في جواز ان يقول الانسان لله تصدق علي، يعني يجوز ولا لا يجوز. رجح شكاسب جواز ذلك في كتاب تفسير سورة يوسف. وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، يقول ابن القيم وذرة من هذا ها ونفس منه اللي هو الايه؟ التواضع والتضرع. أم أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين. معنى غاية الفطور يقول لك ذرة بس من دي، نفس من ده، أحب إلى الله تعالى من طاعات أمثال الجبال. بس من مين؟ من المدلين اللي بيدل على ربنا. يعني أنا عملت وأنا رحت وأنا جيت، ها شايف نفسه، المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. يقول وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه. فمستشعر المعنى الحسي اللي بيقوله ابن القيم ناكس الرأس، ما يلزمش الإنسان يمشي كده، بس هو عايز يقول لك هو مستحي من ربنا، مكسوف من ربنا، عايز يقول لك إن أنا حالي يا رب ما ينفعش، مع اللي أنا بعمله ده من العبادة والطاعة والقرب منك أنا وحش، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا مسيء إلى أبد. زي ما قلت بس ده ما يوصلوش لدرجة من اليأس والقنوط، يعني يراوح ويوازن بين الخوف والرجاء. يقول فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إلا حياء وخجلا من الله. فالكلام في مدارك السالكين والوابل الصلي. ما أجمل كلامك يا إمام، والأجمل منه التحلي والاستشعار. خلينا عمليين، ازاي نوصل اليه؟ بالتحلي والاستشعار، بالتعرف على قدر الله عز وجل، بمطالعه نعمه وفضله عليه، بالتعرف كذلك على جهل العبد وخطئه وعصيانه لربه سبحانه، بالتعرف على اسمه القيوم سبحانه وتعالى وسائر اسمائه المتعلقه بنفس المعنى، بمطالعه منه الله عز وجل وعنايته بمن يحبه، بمطالعة حال المخذولين المطرودين المبعدين. فحينها يحذر الإنسان أن يكون منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، بهذه المعاني ندخل اعتكافنا، ندخل فقراء أذلاء، ندخل مساكين، مذنبين، مقرين، معترفين. فلعلنا نقبل ولعلنا نجبر إن شاء الله تعالى، ولعلنا نحفظ بذلك من العجب والإدلال بالعمل، خاصة مع عظم الأجر والثواب في أيام العشر لمن اجتهد فيها. الأيام دي فيها ليلة قدر، العمل فيها خير من إيه؟ فتلاقي بقى اجتهد وعمل وقرا وصلى والى اخره، ممكن تتسلل لقلبه سنه من الايه؟ من العجب. عشان كده قلت لك هنخش ايه؟ مساكين، فقراء، معترفين. وحتى برضه لما نيجي ان شاء الله نختم الدرس هقول لك هتطلع من الاعتكاف ازاي باذن الله تعالى. اما المعنى الثاني والمعلم الثاني من معالم الاعتكاف الناجح المثمر فعنوانه لنجعله اعتكاف مودع. لنجعل اعتكافنا اعتكاف مودع. وهذه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. صحيح البخاري. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. يعني صلاة مودع يعني صلاة رجل لا يظن أنه يرجع إلى الدنيا، يودع أهله وأولاده وأصحابه وفي الله خلاص آخر صلاة في حياتي. طب انت جرب كده اللي انت الصلاة اللي جاية اليوم عشان صلاة الفجر استشعر انها ممكن تكون اخر صلاة في حياتك، يبقى اللي بتنام استشعر كده انها تبقى اخر صلاة في حياتك، اسمع كده ظهرك ورا كده وسيب التخت اوعى، استشعر كده انها تبقى اخر صلاة في حياتك، شوف هتصليها ازاي، شوف معاني الايمان كده تبقى فيها متقدة باي صورة باي حال. اذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، صلاة رجل لا يظن انه يرجع الى الدنيا. تخيل معي هذا المصلي وقد علم أنه سيودع الدنيا بعد هذه الركعات، فكيف يكون تمامها وخشوعها؟ نفس المعنى ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فين؟ مين يجيب الحديث؟ توديع في الحج فين؟ خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونفس المعنى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع يوم عاشوراء، لئن بقيت إلى قابل، مش قال أنا حصوم السنة الجاية 19، ده هو علاها هيئة، وفعلا لم يبقى صلى الله عليه وسلم بل توفى عليه الصلاة والسلام. خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال له ايه؟ لعلك تمر بعد ذلك على قبري. الوقت وصيه بيبعده في اليمن، قال له لعلك بعد كده بعد ما تخلص المهمة بتاعتك في اليمن وانت راجع بقى المدينة مش هتلاقيني، هتلاقي ايه؟ بالقبر. وفعلا رجع معاذ بعد وفاة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك تمر بعد ذلك على قبري، كما قال. واستحضر الصحابة ذلك المعنى عندما استمعوا لموعظته صلى الله عليه وسلم التي ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ونفس المعنى أحبتي فلا نريده من اعتكاف هذا العام، اعتكاف مودع. يعني إيه؟ يعني تستحضر أنك ربما لا تدرك الاعتكاف مرة أخرى. نسأل الله عز وجل حسن العمل في طول العمر. لعلك لا تدرك الاعتكاف مرة أخرى، تستحضر أنها ربما تكون آخر أيام لي على ظهر الأرض، وفي العام المقبل سأكون في بطن الأرض. ده وارد ولا مش وارد؟ وبعضكم عارف قصة الأخ اللي كان معنا في الاعتكاف سنة 26 وقبل الاعتكاف بيومين خرج جاله مغص وتعب شوية، رجع لأهله على صلاة العيد، بعد صلاة العيد مباشرة كان ميت. والعجيب أنه كان أول اعتكاف في حياته. نسأل الله عز وجل أن تكون له حسن خاتمة وأن يرزقنا نحن حسن الخاتمة. الموت بعد الطاعة يعني بعد رمضان وبعد اعتكاف، فهذا من البشريات للمؤمن بفضل الله تعالى. هل هذا الإنسان هذا الشخص كان متصور أنه هيطلع من الاعتكاف على القبر؟ ها؟ متصورنا دي كتير مننا مش في دماغه والله. اكتبها لي بقى كده على إيدك، اكتبها لي في ورقة في نوتة في جيبك، اعتكاف مودع من المسجد إلى القبر. ايه المانع؟ لا، فهذا يجعلك تخرج احسن ما عندك بفضل الله تعالى في هذا الاعتكاف. كيف يكون حال من يستحضر انه سيخرج من المسجد الى القبر؟ كيف يكون حال من يعد الايام للقاء الله عز وجل؟ هذا رجل ذهب للعمرة في رمضان، القصة دي لسه من اسبوعين تقريبا، وصل للميقات اغتسل واحرم واتجه للحرم ودخل الحرم ومشى خطوات حتى وصل إلى الصحن والمطاف، ونزل من على السلالم التي توصل إلى الكعبة فسقط بيته. يا ليتني كنت مثله. يعني شوف يموت في رمضان وهو صائم وهو محرم، ها يعني مسألة أن تكون حسن خاتمة. فربما الكثيرون لا يستحضرون هذا المعنى، بل طال أملهم، غدا سأصبح، غدا سأحسن عملي، السنة القادمة سأفعل، السنة التي بعدها سأبدأ في حفظ القرآن، أنا لسه بدري للظروف في الأحوال. لا، التؤدة خذوها قاعدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. كل حاجة بالراحة وتمهل، لكن أمر الآخرة ما فيش تمهل. حفظ القرآن ابدأ، اجتهاد في العبادة الحق نفسك، ما تسوفش، أنت مش عارف هتعيش قد إيه. كيف لو أخبر العبد فعلا أنه سيبقى الله بعد أيام؟ لا شك أنها ستكون أكثر الأيام اجتهادا في الطاعة والقرب من الله عز وجل في حياته كلها. وهذا ما نريده من وراء هذا العنوان. أريد منك يا أخي المعتكف أن تراودك فكرة الوداع، أن تراودك فكرة الوداع، أن تستثمر هذا المعنى ليدفعك للاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ليدفعك للإحسان، ليكون أحسن عملك آخرة والأعمال بالخواتيم. إذن فاجعل شعارك في هذا الاعتكاف اعتكاف مودع، فيكون فيه أحسن صيام، أحسن صلاة، أحسن تلاوة، أحسن خشوع إلى أخره، يعني قدر المستطاع خلي الطاعة بتاعتك أفضل طاعة في حياتك، لأن دي طاعة آخر أيام في حياتك، وهكذا في سائر العبادات، أن تقصر أملك ليحسن عملك. وهذا إن لم ينفعك، وهذا مستحيل، فلن يضرك. وحتى نكون عمليين في غرس هذا المعنى وهذا الشعور، أنصحك بالتعرف على قدر الدنيا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصحك بكثرة القراءة عن الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، لأن الذي يكثر من الحديث عن الموت ومطالعة الموت هذا يجعله يقصر أمله ويجعله أنشط في العبادة وأبعد عن المعصية، بخلاف الغافل الذي يسوف الأيام والسنين حتى يأتيه الموت. أنصحك بالكثرة المطالعة لمشاهد اليوم الآخر، فرجوا عليه، كثرة المطالعة لمشاهد اليوم الآخر والقراءة عن أهوال القيامة وغير ذلك. ثم لا مانع من النظر في مواعظ السلف وقصص السلف المتعلقة بهذا الجانب. هذا هو معلمنا الثاني من معالم الاعتكاف الناجح المثمر. أما المعلم الثالث للوصول إلى ثمرة الاعتكاف فهو معرفة قدر وفضل هذه العشرة، معرفة قدر وفضل هذه العشرة. لو أنا سألتكم الأيام العشرة الباقية من رمضان إيه فضلها وإيه قدرها؟ أكثر حاجة تبين لك قدرها إيه؟ فيها ليلة القدر. إيه كمان؟ لا تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه تاني؟ معرفة قدر، ماشي، قدر وفضل هذه العشر. العبد إذا لم يعرف قدر الشيء تهاون به، أو على الأقل لم يحسن استغلاله، فالإنسان كما يقولون عدو ما إيه؟ ما يجهل. وكم من الصائمين تضيع منهم هذه العشر، ولا ربما قضوها في الأسواق انشغالا بحاجيات العيد وغير ذلك، وهذا من الحرمان بلا شك. أن تضيع هذه الأوقات الثمينة في شر البقاع، من حب البقاع إلى الله المساجد، وشر البقاع الأصوات، يتركون حب البقاع والاجتهاد في العبادة إلى شر البقاع. وما المنع أن يشتري الإنسان حاجيات العيد قبل رمضان أو حتى في أول رمضان؟ لماذا نشغل العشر الأواخر من رمضان بذلك؟ بل قد يشتغل البعض بأمور أخرى، ويمكنه أيضا أن يفعلها في غير هذه العشر، أو يضحي ببعض ماله في سبيل التفرغ لهذه العشر. ولذلك صدق من قال، يعني واحد كان بيقسم رمضان ثلاث، العشرة الأولانية مرق، العشرة الثانية خرق، والعشرة الثانية حلق، والعشرة مرق، وعشرة خرق، وعشرة إيه؟ حلق. إيه العشرة المرق؟ أكل. يبقى داخل رمضان لسه بقى الناس إيه؟ حاجمين على الإيه؟ على الصيام، لك أكل بقى ونهتم بقى عشان إحنا ناس بنصوم، واخد بالك، ويملى بقى وبيدخر وإلى آخره، فينشغل بالشهوات. العشرة التانية فيها اللي هو شراء الإيه؟ واخد بالك، والأسواق بقى ونلف وده. طب ما قبل رمضان إيه اللي يضرك يعني؟ والعشرة التالتة بقى إيه؟ كعك بقى العيد، ويسهروا كل الليل ويقطعوا في لحوم الناس، واخد بالك، والغيبة والنميمة، وضاع الإيه؟ ضاع رمضان بين المرق والخرق والحلق والحلق، والله المستعان. ونحن لا نحرم ما أحل الله، ولكن لكل وقت أذان كما تقول العامة. وهذه العشر هي خير عشر ليال، أو هي أفضل ليالي العام على الإطلاق. يعني أنا سألتكم أفضل ليالي في السنة، يا ترى إيه هي الليالي؟ تسع ذي الحجة أو عشر ذي الحجة، ولا ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ أنهي الأفضل؟ المستخبي عند المنبر ده أنهي الأفضل؟ لا، العلماء اختلفوا فيها، يا ترى الافضل ايام عشر ذي الحجه؟ الرسول قال انها افضل ايام الدنيا ايام العشر، ولا هل الافضل ايام العشر الاواخر من رمضان؟ ابن تيميه ليه جمع جميل جدا لطيف، قال ان ايام ذي الحجه افضل من نهار عشان فيها مناسك الايه او غالب المناسك، وايام العشر الاواخر من رمضان افضل فين؟ بالليل اللي فيها ايه. يبقى كده تحصل من الكلام ان فعلا افضل ليالي في السنه كلها ايه، يعني 365 او اقل شويه بالهجري يوم ما فيهمش الخلاصه بتاعتهم كام؟ 10 ليالي دول في السنه، تعمل فيهم ايه؟ لما تبقى الليالي دي بالصوره دي، هاي افضل ليالي في العام على الاطلاق. فكيف ينبغي ان يكون مريد الاخره فيها؟ بلا شك ينبغي ان يكون على خير حال، وان يستودعها افضل ما عنده من الصالحات والقربات. ولئن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، فإن اجتهاده في هذه العشر ليس كاجتهاده في غيرها. اسمع لما تقرره عائشة رضي الله عنها بقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان إيه؟ من يكمل النوم ولا إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان إيه؟ أيوة، ما لا يجتهد في غيره. مين يشرح لي يعني إيه؟ بس كتير مننا في أحاديث بنسمعها ويبقى كده زهلين كده تايهين مش عارفين، لكننا مش حاسين مش عارف يعني إيه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. يعني مفروض الصيام وقراءة القرآن طول العام مجتهد، ويجي في رمضان إيه؟ ازاي برضه ازاي يعني؟ نبص في العبادات الموجوده في رمضان ومش موجوده، او زي الصيام زي ما انت قلت، زي التراويح اللي مش موجوده الا في رمضان الاجتماع عليها، واخد بالك؟ القران والاقبال عليه بالصوره ديت. طب احنا لما ننزل الكلام ده على الواقع بتاعنا، انت في غير رمضان مثلا بيضيع منك صلاه وصلاتين في اليوم، ولقيت نفسك في رمضان برضه نفس الموضوع، يبقى انت عملت في الحديث. خدت بالك؟ لما انت في رمضان مثلا، في غير رمضان ما بتصليش ركعات الضحى، وفي رمضان برضه ما بتصليهاش، يبقى فين اللي فينك من الحديث؟ خدت بالك؟ فيعني اما نقول بقى يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ونبص للواقع بتاعنا نلاقي حتى في رمضان تلاقي بقى يقول لك انا عندي شويه كسل وشويه فطور في رمضان. يعني كسل وفطور في رمضان، اما في غير رمضان هيبقى ايه؟ معاني. وده طبعا دي ثمره، ها دي ثمره الكسل طول السنه، ثمره البعد عن التفكير الدائم المستمر طول العام. فتلاقيه في رمضان مش عارف يسعف قلبه، مش عارف يزق قلبه عشان يجتهد في العباده، ضايع منه قلبه في رمضان كمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. حد يكمل الحديث وياخد الريه الحته اللي جايه في الحديث دي بقى؟ ها لا حط صوت. إذ تقول: وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. يعني نجيبها بقى كده بالتسلسل، في اجتهاد في غير رمضان، يدخل رمضان يبقى الاجتهاد في رمضان أفضل من إيه؟ من غيره. وصلنا للعشر، يبقى الاجتهاد في العشر الأواخر أفضل من العشرين اللي فاتت فين؟ يعني أنت طلعت اللي عندك من واحد رمضان لعشرين رمضان، توصل لعشرين رمضان تقول لك بس وقف بقى، العشرين دول بقى إيه؟ العشرة اللي جايين دول إيه؟ دي حاجة تانية بقى. سيبك بقى من العبادة اللي أنت بتقول عليها الكحيانة بتاعتك ديت وسميتها أنت كده طول العشرين دول، عايزين بقى في العشر الأواخر دول اجتهاد ما حصلش منك في العشرين. مش ده نص الحديث اهو؟ ويجتهد في العشر او في العشر الاواخر منه ما لا يجتهد في غيره. وقالت ايضا: كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد مئزره. كان اذا ايه؟ اذا دخل العشر وعشر الاواخر عمل ايه؟ ها ما عندك شبكه سمعني؟ شكلك مش سامع. كان اذا دخل العشر احيا الليل، خلي بالك احيا الليل يعني ايه؟ أحيا الليل ما نمش. تصدق هي فعلا في علماء استنبطوا كده، يعني مفيش نوم في الاعتكاف، أحيا الليل مش عموما، لا في نوم هتنام ما تخافش، بس هقول لك ازاي. وأيقظ أهله وشد مئزره، وزاد مسلم وجد وشد مئزره، وهذا دليل على الاستعداد لهذه العشر بالعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد، والتشبيه في العبادات والطاعات. قولها أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، واستدل به بعض العلماء على ترك النوم في العشر، النوم بالليل ما إيه؟ ما فيش نوم. وفيه حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان 24 لم يذق غمضا، يعني بدأ بقى من هنا لفين؟ للآخر. وفي رواية أخرى، وفي رواية أخرى ولكن في الصحيحين أحيى، وفي أخرى لرواية الصحيحين، رواية الصحيحين اللي احنا سمعناها من شوية جدة وشدة من زرة اللي فيها أحيى الليل، في رواية تانية ضعيفة أحيى الليل كله، كلمة كله دي لو صحت كان إيه؟ الفصل في موضع النزاع، ها؟ والروايات الصحيحة فيها كفاية بلا شك. فبعض العلماء تأمل في قول عائشة أحيا الليل فقال أحيا الليل كله، وبعضهم قال أي غالب الليل، يعني النوم يبقى إيه؟ قليل يسير. ومن تأمل في قولها يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، يفهم هذا المعنى. لذلك أقول أحبتي، هذه العشر هي ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم، فمن قصر وفرط في أول شهر فله فيها مستعجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يأتي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خص العشر بتحصيل ما فات في الصيام والقيام طوال العشرين، فقال ومن قام ليلة القدر اللي هي فين بس؟ ومن قام ليلة القدر غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. فهل بعد ذلك من فضل؟ يقول النووي رحمه الله قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. يعني لو قام العشرة دول بس أدرك ليلة القدر يبقى خلاص حصل الله، شفت الخطأ. ولعلنا يعني ننزل كلمة الفضيل رحمه الله على هذا المعنى، عندما قابله رجل فقال له الفضيل كم عمرك؟ قال 60 سنة. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، يعني أنت عندك كم سنة؟ قال له 60. قال له بقالك 60 سنة ماشي في الطريق ده ربنا قربت إيه؟ قربت توصل. الراجل خاف، قال وما الحيلة يا إمام؟ أعمل إيه؟ قول لي بسرعة. قال يسيرة سهلة. قال له إيه؟ قال له تحسن فيما بقى فيغفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى. ودي من رحمة الله سبحانه، يعني إنسان ليه عاش 60 سنة بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، جه في العشرة اللي قبل ما يموت أحسن، يبقى غفر له الإيه؟ اللي فات 60. طب هو جه في العشرة الأواخر دول أساء، يبقى هيتخذ بالإيه؟ هو ده نفس المعنى عايزين ننزله على رمضان، إن هي العشر الأواخر خلاصة الشهر، هي القلب النابض للشهر. ولذلك ابن حجر يعلق على حديث عائشة السابق كان يجتهد إلى آخره، يقول وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخير أو في العشر الأخير، إشارة إلى إيه بقى من يقول؟ إشارة إلى الحث، أو إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة، تجويد الإيه؟ خاتمة إيه يعني يقصد؟ خاتمة الشهر، خاتمة رمضان. هذه العشر أيضا فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنها درة الشهر، اعتكف نبينا صلى الله عليه وسلم التماسا لها كم؟ شهرا كاملا، وده كتير من الناس ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف شهر كامل عشان يدور على إيه؟ يتحرى ليلة القدر، كما في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، اللي هم العشر الأواخر يعني، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية. قبة يعني إيه؟ خيمة، اللي بقى بتاعت الاعتكاف، ماشي كده؟ في قبة تركية على سدتها حصير، الفتحة بتاعتها يعني، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة مرة من المرات يعني، ثم أطلع رأسه بصر الصحابة فكلم الناس فدنوا منه، فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط برضو عشان إيه ألتمس الليلة دي، ثم أتيت فقيل لي الرواية الثانية لحولها نتعب وضح أكثر، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. في الرواية الأخرى اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه. إيه الفائدة هنا؟ الصحابة يعني برضو الصحابة اعتكفوا عشر هم، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك يعني ما فاتتش ده لسه إيه، قال فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه. الصحابة برضو قالوا كم كده كام 20. فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك يعني ما فاتتش ده لسه إيه، قال فقام ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان وأكمل الحديث وبين أن هذه الليلة أنه أري أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني شاف أنهم يسجد في صبيحة ليلة القدر فين؟ في ماء وطين على الأرض، فعلا وكف المسجد بالمطر في هذه الليلة ليلة 21 وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحتها في ماء وطين وأصبح والطين والماء على جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ده يبين لك علو همة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على ايه. لا ده انا عايز اقول لك هو مين اللي كان بيدور عن ليلة القدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتغفر له ايه؟ ما احنا نعمل ايه بقى؟ عشان اقول لك ليلة القدر في العشر اواخر تقول لي حدد لي شوية كمان، يقول لك ما في الوقت، طب حددها كمان شوية ايه يا عم؟ مش قادر تعبد تتعبد عشر ايام لله؟ عشر ايام مش قادر، وتلاقي الاخوه بالنهار كسلانين ونايمين وهمدانين ويقول لك بالليل هنشتغل. طب ايه ده؟ بعض العلماء يقول ليلها كنهارها، يعني ايه نهارها كليلها؟ نهار ليله القدر زي الايه؟ طب ما احنا ناخد بالخير، ايه المشكله؟ عايزين اكل عشر ايام قبل تهمش بالكاف، مش اكل ها؟ عايزه شغل من شغل شغل، مش عايزه بقى ايه؟ مش عايزه كسل، مش عايزه لعب. أليس من غفر له الله من غفر الله عز وجل من قدم الذنب يفعل ذلك؟ أليس أفضل الرسل بل والبشر على الإطلاق يفعل ذلك؟ فكيف يكون اجتهادنا وحرصنا عليها؟ إن المحبين كما قال ابن رجب رحمه الله المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر من كل عام. شو الناس الحبيب يقول لك المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عدا لانتظار ليالي العشر في كل عام، يعني مستنيين من السنة للسنة ايه؟ العشر الجايين دول. فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وأطاعوا محبوبهم. هو قال في نص كلامه خدموا محبوبهم بس الأفضل دول أطاعوا. إنها ليلة ليست ككل الليالي، إنها الليلة الوحيدة اللي فيها ايه؟ ها؟ الليلة الوحيدة اللي نزل فيها سورة كاملة في القرآن وباسمها ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وباسمها. وفي آيات تانية فيها في القرآن ولا السورة بس؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذنبين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنها ليلة خير من ألف شهر، يعني إيه بقى خير من ألف شهر؟ أنا عايزك تتعدل معايا كده والناس اللي راحت ورا ونامت ديت عشان الكلام ده خطير جدا وهنختم بيهم كمل بكرة إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. ليلة خير من ألف شهر أي العمل والعبادة فيها خير من العمل والعبادة في ألف شهر، يعني أنت لو تعبدت في الليلة ديت يبقى كأنك إيه؟ لا ده خير، خير من ألف شهر يعني حوالي 83 سنة، لا ده إيه؟ ده خير، ده أفضل كمان. طب تعالى كده نحسبها، الليلة كم ساعة؟ 12 ساعة. دخلت في الفطار 12 ساعة، ماشي جيت اقعد بقى، اقعد يا ابني، أنت يا ابني تعالى اقعد، بيضحكوا عليك ويقوموك ويضيعوا عليك الليلة. الليلة كم ساعة؟ خليها 12 ساعة، ماشي كده؟ يعني نبدأ من المغرب لفين؟ للفجر، يبقى ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر 12 ساعة، ماشي كده؟ يعني 12 ساعة خير من إيه؟ من 1000 شهر 12 ساعة خيرا من 1000 شهر. طب ال 1000 شهر يعملوا كم ساعة؟ لا استنى الحتة دي وبعدين يمشي معلش. لا دي مهمة أوي مهمة جدا. ال 1000 شهر يعملوا 720,000 ساعة يعني 3/4 مليون ساعة. معايا حاسين؟ يعني يبقى ال 12 ساعة دول أفضل من كام؟ من 3/4 مليون ساعة. مش عارف مالكم كده، محدش قام اتنطر كده وقال انت بتقول ايه ولا ايوه اهو احسب اهو 1000 شهر 720,000 ساعة 3/4 مليون يعني 12 ساعة أفضل من 720,000 ساعة. طب يبقى الساعة بكام؟ يبقى الساعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ساعة. من 60,000 ساعة يعني الساعة مش ب 60,000 بإيه؟ ده أفضل وخير، ما بالك إن هما مش 12 ساعة كمان. إن أنت تيجي تحسبها من 7 لـ 4 هتطلع كام؟ 9 ساعات. زود بقى أنت عشان كده ابن جرير رحمه الله بيقول قال بعضهم العمل في ليلة القدر بما يرضي الله خير من العمل في غيرها 1000 شهر. وقال مجاهد عملها وصيامها وقيامها، طبعا ما فيش صيام بالليل، خير من 1000 شهر. وقال عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من عمل 1000 شهر. يعني انت ممكن تقول لو تجاوزنا يعني وكان ده مش من هدي السلف الحسابات الدقيقه ديت، ممكن نقول ايه من القران في ليله القدر اعلى من 60,000 ايه، وركعتين في ليلة القدر أعلى من كام؟ من مئة من أيام متبالك؟ من جزء ركعات؟ لا ده من 60,000 متخيلين. ودعوة أفضل من كام؟ يبقى تعملوا إيه بالله عليك؟ وأنا هقول لك بقى من الآخر ليلة القدر في العشر الأوائل، يعني ما فيش واحد يقول لي النهاردة شفع وبكرة ويتر وشفع، وإن كان ده هقوله برضه دلوقتي، بس أنا عايز أحمسك اللي أنت تجتهد في الإيه؟ خليه في المضمون. يعني انا اضيع ليله مني ب 83 سنه واكثر كمان ليه؟ يعني عمل في ليله القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليله القدر. قال الرازي رحمه الله واعلم ان من احياها فكانما عبد الله تعالى نيفا و80 سنه. يعني عمرك انت هتعيش 83 سنه؟ ده كثير من الناس بيعيش فيها لان الاعمار ما بين ال 60 والايه. قال ومن احياها كل سنه فكانما رزق اعمارا كثيره. يبقى ده من فضل ربنا على الأمة دي لأن أعمارها قليلة وأعمار الأمم اللي فاتت إيه؟ كبيرة وطويلة. اللي بيعيش 1000 سنة و2000 سنة و8000 سنة يبقى طفل مثلا عنده 800 سنة، عيل تاي عنده 800 سنة مثلا. فلا تاخد بالك إن أيام دي الناس اللي إيه يعني؟ الناس القدام. فعوض الله عز وجل هذه الأمة إن ليلة واحدة بإيه؟ يعني واحد عنده 60 سنة خليه 10 سنين طفل يبقى أدرك رمضان كام؟ 50 مرة. مالكوا انتوا ايه ده 50 مرة هندسة؟ يبقى 50 رمضان ب50 ليلة قدر. 50 في كام؟ في 3 وخير. يبقى عمره ده في ايه؟ ايه ده؟ تيجي تقول لي اصل انا مش فاضي والظروف والاحوال وانا لا يا حبيبي ده هم دول خلاصة السنة. يعني ما تتصورش سنة بدون اعتكاف بدون 10 أواخر. ايه طعمها دي؟ شكلها ايه؟ لا ضاعت منك ازاي؟ ولذلك تجد يعني تركيز السلف على هذه الليلة وحالهم فيها كما سيأتي معنا في دروس الاعتكاف بإذن الله تعالى. ولذلك نحن لا نجد أجمل ولا أروع من وصف القرآن لها بأنها ليلة الإيه؟ ليلة القدر. يعني عايز إيه أكثر من كده؟ كفاية الكلمة دي. ليلة نزل فيها كتاب ذو قدر بسفارة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر صلى الله عليه وسلم وعلى أمة ذات إيه؟ ذات قدر. قال الزهري سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم لفلان قدر. هنا فلان ده اللي بينام ده بالتوب لقدر يعني مكان منزلة يعني شرف ومنزلة. لما أقول لك ده بقى هو القدر كله. شوف الليلة اسمها ليلة القدر، فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش ليلة ذات قدر، ده ليلة الإيه؟ بصيغة المصدر القدر. يبقى شكلها ايه دي بقى؟ فاجتهد فيها ليكون لك عند الله قدر، ليكون لك عند الله منزلة. ليلة القدر قيل هي من التقدير. تقدير الايه يعني؟ المقادير. قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم. يعني ايه يفرق ابو علي؟ قال ابن كثير أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة. من الكتبة الملائكة أمر السنة. يعني السنة دي اسمك إيه؟ هيحصل لك إيه في السنة؟ الملائكة تعرف ده في الليلة دي، هتحكك، هتتجوز، خد بالك، هتكذب برضه ماشي. سبحان الله، شوف يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. وقال ابن عباس اسمع، يكتب من أم الكتاب، إيه أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ، في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحال. نسأل الله أن يجعلها من حجاج بيتي الحرام هذا العالم. أنت قلبك إيه في الليلة دي؟ هتقول لي طب أنا ما عنديش استعداد أحكم وما فيش فلوس، أقول لك ما تسأل يا بخيل، هو أنت حتى بخلت على نفسك حتى بالسؤال؟ أقول لي يعني ممكن يجي الحكم والله إيه؟ يعني المخبر رايح لواحد يقول له أنت فلان الفلاني، قال له أنت إيه طلعت في القرعة؟ قال له أنا أصلا ما قدمتش قرعة، ما قدمتش قرعة وجات له القرعة. تخيلين ده، هذا قصة واقعية. واخي معانا في المسجد قدم تأشيرة رمضان عمرة، جات له تأشيرة حج. تخيل يعني قلبك فين؟ يعني أنت ممكن تحج بس بالقلب بالنية، اللي أنت تبقى قاعد بتتحسر إن الناس هناك على عرفات وأنت قاعد هنا في العصابة. تبقى قاعد طول يوم عرفة تبكي على نفسك ليه ما طلعتش حج؟ فاكرين درس بتاع السنة اللي فاتت اسمه إيه؟ سلوى المشتاقين إلى الحج. عشان تحرك قلبك شوية، عشان القلب ينبعث لطلب النية دي، اللي انت حتى يتبقى يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحل، ومن أقام على عذر كمن إيه؟ كمن راح. ما تحرمش نفسك من الثواب. حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. وقال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال قتادة تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. وقال ابن عباس إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإن نهمل في الأموات، يزرع ويفرش ويعمل بس اتكتب في ليلة القدر إيه؟ حيموت السنة دي وإن نهمل في الأموات. وقال الحسن فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. إذن نفهم أن في هذه الليلة يكتب الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والجد والقحط وغير ذلك من مقادير العام. يبقى حال قلبك في الليلة دي الإشفاق والوجل، يبقى غالب على قلبك في الليلة دي، والطمع في نفس الوقت إن أنت تبقى إيه وإيه وإيه وإيه. إزاي الليلة دي تضيع منك؟ إزاي ما تجتهدش فيها أحسن الاجتهاد؟ كيف يكون حالك، قلبك، وجلك، خوفك، رغبتك، كيف تكون في هذه الليلة؟ ليلة القدر أحبتي في الله لها أيضا من الفضائل والميزات الشيء الكثير، ولكن حتى لا أطيل أكتفي بهذه الساعة، وغدا إن شاء الله لنا ساعة أخرى نكمل فيها الحديث عن خير وفضل هذه العشر، ثم نكمل خطتنا لنيل الاعتكاف الناجح المثمر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.